أو دلني على عمل يعدل الجهاد؟ فقال لا أجده، فقال لا أجده. وكذلك ما جاء في الرباط، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم أنه قال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وجرى عليه رزقه وأمن الفتان. وهذه الفضائل عظيمة وتعتبر من الخصائص، والذي يدل على أنها من الخصائص أو بعضها ما جاء في السنن بإسناد صحيح من حديث لعله عقبة بن عامر، حديث في الترمذي بإسناد مصري، نسيت حقيقة الصحابي، لعله عقبة أو العرباض بن سارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا فإنه يجري عليه عمله. وهذا من الخصائص، وإن كان هناك بعض الأعمال التي يستمر نفعها بعد الموت، ولكن هذا يعني هذا يلحق بها، فهذا الأصل خاص، بمعنى ليس كل مسلم يجري عليه عمله، وإنما هذا خاص بنوع من الأعمال، ومنها الرباط في سبيل الله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله، ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو أو تصديق رسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هذا الحديث فيه التنبيه إلى أهمية الإخلاص، فالجهاد في سبيل الله عبادة من العبادات، وإذا كانت هذه العبادة خالصة نال بها صاحبها الأجر العظيم الذي ذكر شيء منه في البداية، وإذا لم يكن مخلصا مريدا وجه الله فخير له لو لم يكلف نفسه ويتعبها، ولو جلس في بيته وتمتع بلذات الدنيا فهو خير له من أن يخرج مرائيا. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه ذكر أول من تسعر بهم النار، فذكر منهم من يجاهد ليقال عنه مجاهد، وكذلك العالم الذي تعلم العلم وعلمه ليقال هو عالم، وكذلك قارئ القرآن. وهذا الحديث لا شك أنه يعني زاجر لقلوب عباد الله الصالحين من أن يغيروا نيتهم أو أن ينطلقوا في عمل صالح لا يريدون به وجه الله. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، كأن هنا الذكر أو فيه تنويع، يعني إما الأجر وإما الغنيمة، وأنه إذا أخذ الغنيمة فلا أجر له، وهذا ليس مرادا. أو هنا بمعنى الواو، يعني بما نال من أجر وغنيمة. ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجورهم أو أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هذا حديث عبد الله بن عمرو في مسلم، وله أكثر وله غير هذا اللفظ، ولكن بهذا المعنى. وفيه أن من جاهد في سبيل الله في غزوة من الغزوات فانتصر ونال من الغنيمة له أجر وله ثواب، ولكنه ليس كثواب وأجر من غزا في سبيل الله فلم يحصل من غزوته شيئا من أمر الدنيا. ولذلك جاء في اللفظ الآخر في صحيح مسلم: ومن غازية أو سرية تغزو فتخفق وتصاب، فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. وفي هذا الحديث تعزية وتسلية للسرايا التي تخفق ولا تحقق النصر. وقال صلى الله عليه وسلم وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. وهذا أيضا من فضل المجاهد. المجاهد كل عمله أجر وخير من حين يخرج ناويا هذا العمل حتى يرجع، بل قد جاء قفلة كغزوة، يعني الرجوع كأجر الغزوة. والفضائل كثيرة، بل حتى فرس المجاهد قبل أن ينطلق إلى الجهاد إذا احتبس الفرس في سبيل الله، فقد جاء في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن بوله وروثه وشبعه وريه حسنات لصاحبه، أو حسنات لصاحبه. فصاحب الفرس من حين يحتبسها في سبيل الله فإن الأجر يجري عليه. وفي الجهاد في المعارك الغدوة والروحة خير من الدنيا وما فيها. ومن قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة اختلف في تفسيرها، قيل ما بين الحلبتين وجبت له الجنة، وهذا حديث صحيح، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ثم إذا أكرمه الله بالشهادة في سبيله فإن منزلة الشهداء من أعظم المنازل ثوابا وقدرا في الآخرة. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث: الكلم الذي هو الجرح، إذا جرح المجاهد في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، بلون الدم ولكن بريح غير ريح الدم، وإنما بريح المسك. الحديثان التاليان هما في الغدوة والروحة، ويعني أخذناهما قدمناهما قبل قليل. قال المصنف رحمه الله: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا. السلب هو ثياب المقتول وسلاحه ومركوبه. وهذا الحديث يدل على أن من قتل قتيلا في الجهاد فإن للقاتل سلب المقتول. فلو كان مع المقتول مثلا مال ومعه سلاح، فإن هذا المال والسلاح لا يكون من الغنائم التي تقسم على سائر الجيش، وإنما تكون لقاتل هذا المقتول، وهذا يسمى السلب. واختلف أهل العلم، هذه المسألة الثانية، هل يكون السلب إعطاء الإمام له، معنى لا يستحق القاتل السلب إلا بإعطاء الإمام، أو أن القاتل أو أن السلب هو يعني عطاء أو قسمة أو قضاء من الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يكون هو الأصل. أما إن رأى الإمام أنه يعني في حال من الأحوال فهذه مسألة أخرى، لكن يكون الأصل ولو لم يتكلم القائد بأن من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه، أن يكون السلب للقاتل. يبدو والله أعلم أن الأصح في ذلك أن السلب للقاتل حتى ولو لم يتكلم القائد، حتى لو لم يتكلم بذلك، وذلك أنه قد جاء في نصوص متعددة وفي غزوات متنوعة ذكر هذا الأمر، وأن السلب للقاتل، وفي بعض الألفاظ في صحيح مسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل. والمسألة الثالثة، هل يخمس السلب؟ هل يخمس بمعنى السلب هل يخرج منه الخمس؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، الآية، فهل يخرج الخمس من السلب أم يكون كاملا لصاحبي أو لقاتل صاحب السلب؟ فالذي يدل عليه ما جاء في هذا الباب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلب لا يخمس، فعلى تنوع أحاديث السلب أو على وجود حوادث السلب التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيها أنها أكثر من حادثة، لا أعرف شيئا منها أخذ فيه الخمس، وإنما يكون كاملا لقاتل لمن قتل هذا الكافر في سبيل الله. لكن إن استكثر القائد أو الإمام السلب، استكثره كان كثيرا يعني خارجا عن العادة، كان المال يعني كثيرا جدا، أو وجد مثلا معه ذهب كثير أو شيء من هذه الأشياء، هل يخمس أم لا يخمس؟ هذه مسألة اختلافية. وقعت قصة لعمر بن الخطاب مع البراء أنه استكثر ما غنم من أحد القادة، وقال إنا كنا لا نخمس السلب ولكن خمس ذاك السلب. هذه مسألة ينظر فيها، يعني بعض أهل العلم استثناها إذا كان كثيرا جدا أن للإمام أن يخمس هذا السلب. الحديث التالي عن سلم بن أكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الأكوع، فقال له سلبه أجمع. وهذا حديث في معنى الحديث السابق. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هذه السرية، هذه المسألة الأولى. السرية مشهورة عند أهل المغازي أنها كانت قبل التوجه إلى فتح مكة، لكن البخاري ذكرها بعد غزوة الطائف. ونجد قال الجوهري كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد. وسهماننا أي أنصباؤنا أي نصيب كل واحد 12 بعير. المسألة الثانية، هل كانت هذه السرية منفردة أم أنها خرجت من الجيش؟ فالحكم يختلف. لو كانت سرية مفردة انطلقت مثلا من المدينة وهي سرية مفردة، فإنها إذا غنمت شيئا فإنه يكون لها، ولكن إذا انفصلت عن الجيش، مثلا كان الجيش في مكان فأمر القائد مجموعة من الجيش سرية تخرج وتذهب إلى منطقة معينة تستطلع تستكشف مهمة من المهام ثم رجعت وغنمت هذه، أو مثلا تتعرض إلى فئة من العدو أو كذا فغنمت هذه السرية شيئا، هنا يختلف الأمر عما لو كانت انطلقت وحدها. هنا يشاركها الجيش في الغنيمة، فهي إنما انطلقت به، وأما إن كانت وحدها فالغنيمة لها وحدها، معناه لم تنفصل عن جيش ولم يكن هو هذا الجيش ظهرها. وهذه القصة يبدو أنها كانت سرية مفردة، بعث رسول الله سرية إلى نجد، يبدو أنها سرية مفردة وكان نصيبهم ما ذكر من ما ذكر في الحديث. والمسألة الثالثة قضية النفل، والنفل هو الزيادة، وذلك أن يعطي الإمام أو القائد يعطي بعض أفراد الجيش زيادة على القسم العام للجيش، وهذا جائز إذا كان لمصلحة وليس من باب التشهي، جائز وقد دلت السنة عليه. إذا كان مثلا شخص من أفراد الجيش ظهرت منه زيادة نكاية، اقتحم على العدو وكان هو سبب الفتح مثلا، أو ظهرت منه زيادة نكاية في مثلا حماية إخوانه، حماية المجاهدين في سبيل الله وفي حراستهم ورد العدو عنهم، هذا يجوز أن ينفل من الغنيمة شيئا زائدا على باقي أصحابه. لكن هذا التمثيل هل هو من الخمس أو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها؟ يعني الآن الغنيمة إذا غنم في القتال شيء فإنه يقسم خمسة أقسام، وهذه الخمسة تنقسم إلى قسمين، قسم خمس وقسم أربعة أخماس. فالأربعة أخماس هذه للجيش، هذه هي الغنيمة التي تقسم بالسوية على الجيش، للفارس سهمان أو ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، يعني الفارس سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم، هذا القسم من أربعة أخماس الغنيمة. والخمس هذا طبعا على اختلاف بين الفقهاء في توزيع الخمس، هل الخمس يقسم إلى خمسة أقسام أيضا، وعلى ما في الآية أن لله خمسه وللرسول هذا سهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا هذه تكون أيضا الأسهم الباقية من الخمس. أو أن هذا الخمس يصرف في المصالح، مصالح المسلمين، أو أنه على كل حال هناك تفصيل في هذا الخمس. وعندنا أصل الغنيمة وهي ما حيز من العدو بالقتال قبل أن يقسم، هذا يسمى أصل الغنيمة قبل أن يقسم إلى خمس وأربعة أخماس. فالنفل الذي يعطى للمميز او لمصلحه معينه من اي هذه الانواع يكون؟ هل يكون من اصل الغنيمه قبل الخمس، او يكون من الخمس نفسه، الخمس نفسه، او يكون من اربعه الاخماس قبل قسمها؟ اقوال وخلاف بين اهل العلم. والصواب في المسألة والله أعلم أن يقال أولا لا يجوز التنفيل إلا بعد الخمس، بمعنى لا ينفل قبل أن يخمس، لا ينفل من أصل الغنيمة. فإذا قسمت إلى خمس وأربعة أخماس فهنا ينفل من على قولين، إما من الخمس أو من أربعة الأخماس، لكن ينفل بعد الخمس، ينفل بعد الخمس. ومن أقوى الأقوال في المسألة حقيقة أنه أن النفل محله من أربعة أخماس الغنيمة، أن النفل محله من أربعة أخماس الغنيمة. قال المصنف عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. هذا الحديث فيه أصل من أصول الشريعة واضحة التي أجمع أهل العلم وأجمعت أمة الإسلام على العمل بها وعلى أنها أصل شرعي، وهي عدم جواز الغدر في الجهاد في سبيل الله وفي غيره، ولكن يذكر هنا لأنه محل أو مظنة الوقوع لحال القتال والمخادعة في الحرب، فالحرب خدعة ولكنها ليست غدرا، والمخادعة في الحرب وفي القتال جزء مهم أو سبب مهم من أسباب النصر، من أسباب الغلبة، وهذا بخلاف الغدر. المخادعة هذه مطلب شرعي ومن اتخاذ الأسباب، من المخادعة مثلا الكمائن، ومن المخادعة مثلا التورية بأن مثلا كأنه يريد مكالا فيوري بآخر إلى آخره من طرق الخداع في الحرب، ولكن الغدر لا يجوز. ذلك فيما إذا أعطى كافرا أمانا مثلا، فإذا أمن كافر فإنه لا يجوز الفتك به، لا يجوز الفتك به. والغدر فيه وعيد شديد وفيه تشهير بالغادر يوم القيامة. المسألة التالية أو الحديث التالي، قال المصنف عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. هذا الحديث فيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وهذا من الرحمة والعدل في دين الإسلام، وهذا مقيد بما إذا لم يشارك هؤلاء المستثنون، إذا لم يشاركوا في القتال. فمن شارك منهم في القتال سواء كان امرأة أم صبيا أم ممن اختلف في قتاله كالراهب وغيره، فهؤلاء يقتلون إذا قاتلوا أو شاركوا أو أعانوا في الحرب، فهؤلاء يقتلون. وهذا قول مشهور ومعروف عند أهل العلم، واستدلوا عليه بحديث ما كانت هذه لتقاتل، وهو على كل حال معروف. وكذلك قتل دريد ابن الصمة كان شيخا كبيرا، ولكنه شارك برأيه في الحرب فقتل. المسألة الثانية هي فيما إذا كانوا مختلطين بالرجال، مختلطين بالكفار في ديارهم، وغزاهم المسلمون، مثلا كانوا في حصن، في سكنة مثلا عسكرية فيها الكفار مع أهليهم، فأراد المسلمون مثلا أن يرموا على هذا الحصن، مثلا يقصفوا، الأسلحة الحديثة عندنا قصف على هذه السكنة، أو سابقا يرمون بالمنجنيق مثلا، وهذا الرمي سيصيب من النساء والصبيان ولكن بغير قصد. يعني مثلا لو كان النساء والصبيان مثلا لهم جزء من هذا الحصن في زاوية معينة، لا يجوز تقصد هذه الزاوية بالرمي، ولكن يجوز الرمي العام لاقتحام مثل هذا المكان، ولو أصيب في ذلك النساء والصبيان عرضا لا قصدا. والدليل على ذلك حديث الصعب بن جثامة في البخاري ومسلم، أنه سئل عن أهل الدار يبيتون، والبيات هو الإغارة بالليل، وفيهم أهاليهم وصبيان، وفيهم ذراريهم، أو فيصيبون من نسائهم وذراريهم، هذا لفظ من عطاب الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم، أو لا حمى إلا لله ورسوله. الحديث التالي قال المصنف عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. هذا الحديث بعضهم ذكر أن يعني موضعه ومحله مكان أو باب اللباس وليس هنا، إلا أن بعض أهل العلم فهم أن هذا فيه دخل في قضية إرهاب الكفار، أو يعني لبس بعض الألبسة التي ربما يكون لها تأثير في نظر الكفار. وبعضهم قالوا إن حديث هذا ليس من هذا الباب، وإنما ما ذكر فيه أن لبس الحرير الترخيص بذلك كان لأجل ما كان فيهما من الحكة التي يعني ربما بعض الألبسة تزيدها، فهذا الحرير مما يخفف من أثر هذه الحكة، فأبيح الحرير للرجال في مثل هذا الحال، وقد تقدم الكلام على هذا في درس البارحة. الحديث التالي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. هذا الحديث في الفيء، والفيء وما أخذ من المشركين في القتال، يعني بغير قتال، ما أخذ من المشركين بغير قتال، بمعنى لو مثلا خاف الكفار من المسلمين وهم في قرية أو في مثلا مكان خاص بهم في القتال أو شيء، فهربوا من غير قتال واشتباك مباشر، فما يؤخذ من هذا المكان من أموالهم وكذا، هذا يختلف حكمه عن حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال، فهذا يسمى فيئا. والفيء له أحكامه الخاصة، فالذين عفوا المال الذي يقسم بين الغانمين بالتقسيم الذي ذكر سابقا، أربعة أخماس لهم وخمس يصرف على حسب يعني كما قلنا الخمس فيه اختلاف في مصارفه، هذا في الغنيمة. وأما الفيء فإن القائد أو الإمام ليس ملزما بقسم هذا المال على الغانمين على الجيش. فقيل إنه يصرف في المصالح العامة للمسلمين. ومن المصالح العامة إعطاء الجند وإعطاء ما يتعلق بالجيش وتقوية الجيش. ولكن يدخل في المصالح العامة مثلا إصلاح الطرق وسد الحاجات التي تتعلق بمصالح الناس. ومن أولى ما يصرف، يعني مما ينص الفقهاء عليه، من أولى ما يصرف في المصالح العامة ما يتعلق بالقتال. وهذا الذي يدل عليه حديث عمر قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فعزل منها نفقة أهله سنة ثم جعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل، جعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. الحديث التالي قال المصنف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. هذا الحديث فيه الحث على الإعداد في سبيل الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أصحابه على ذلك، مرة بالسباق في الخيل، ومرة بالحث على الرمي، ومرة بالتشديد في ترك الرمي ونسيانه، كما جاء في صحيح مسلم من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، أو قد عصى في رواية فهي نعمة جحدها. وذكر الله سبحانه وتعالى نص على ذلك في القرآن، أقصد على الإعداد والحث عليه. وهو من حيث الأصل، من حيث الأصل لا بد منه، فإن الأمة معرضة في أي لحظة لقتال العدو، فإذا لم تكن مستعدة ومهيئة للدفاع فإنها تكون مفرطة ومعرضة حريمها وأعراضها للعدو. ويتأكد هذا الإعداد في أزمنة الضعف كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني من حيث التعذر الأداء بالفرض لأجل الضعف والعجز، فهنا ينتقل الأمر إلى الإعداد والتقوي. والله سبحانه وتعالى يريد لهذه الأمة أن تكون أمة مهابة وأمة قوية، وأن لا تكون أمة ضعيفة يطمع فيها العدو، لا يريدها أن تكون أمة ضعيفة يطمع فيها العدو. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، هذا خير المضمرة، والمضمرة هي التي أعطيت العلف حتى سمنت ثم قلل لها هذا الأكل حتى ضمرت، يعني يخف وزنها وتكون أسرع في الحركة. فالتي ضمرت كانت المسافة في السباق فيها أكبر من الخيل التي لم تضمر. الحديث التالي قال المصنف عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. هذا الحديث استدل به أهل العلم على سن البلوغ، وكذلك فيه أن الصبيان ليس الجهاد واجبا عليهم، يعني ليسوا من أهل القتال، والذي ليس من أهل القتال لا يجب عليه القتال، كالنساء والصبيان. الحديث التالي قال المصنف عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل أو في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. هذا أيضا تقدمت الإشارة إليه، القسم تقسيم الغنيمة يكون بحسب الأحوال المقاتلين، فالذي معه فرس لا شك أن أثره في الحرب وفي القتال أكبر بكثير من الراجل الذي يكون على رجله ليس معه فرس، فجعل لهذا ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. التالي قال المصنف وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. يعني هذا الحديث فيما إذا انطلقت سرية من جيش من الجيوش، فإنها إذا غنمت شيئا فإن غنيمتها تكون قسمة بين الجيش وبين السرية، ولكن يعطى أصحاب السرية شيئا زائدا. ولذلك جاء في الحديث نفل في البدءة الثلث وفي الرجعة الربع، أو عفوا نفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث، يعني السرية التي تبعث في بداية الانطلاق للقتال، يعني حينما يخرج المسلمون من المدينة مثلا إلى غزوة من الغزوات فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من السرايا، هذه تنفل الربع، وحال الرجوع واشتياق الناس إلى الرجوع بعد القتال وانتهاء المعارك إذا أرسل سرية مثلا للحماية أو شيء أو مهمة معينة ثم ترجع للجيش فهذه يعطيها زيادة على ذلك الثلث. عن أبي موسى عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، وهذا الحديث وهناك عدد من الحديث أصرح من هذا في صحيح الإمام مسلم فيها التفريق بين القتال في سبيل الله وبين البغي والعدوان والظلم. فالقتال في سبيل الله هو قتال لإعلاء كلمة الله، والذي يقاتل فيه هم أعداء الله سبحانه وتعالى أو من أوجب الله قتالهم من البغاة مثلا أو الخوارج، وهو قتال لا بغي فيه ولا غدر. وأما القتال الذي يكون لعصبية أو لحمية جاهلية أو يكون قتالا فيه بغي وعدوان على المسلمين بغير حق فإنه لا يعد قتالا في سبيل الله، ويكون صاحبه مأزورا، من حمل علينا السلاح فليس منا، وكذلك من خرج على هذه الأمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده، إلى آخر من الأحاديث التي فيها التفريق بين القتال الشرعي الذي يكون في سبيل الله وبين البغي والعدوان. الحديث التالي عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا الحديث أيضا من الأدلة الواضحة والصريحة على أن المراد هو إعلاء كلمة الله، لكن إذا انضم إلى هذه النية، إذا كان هذا المقصد، لكن انضم مع هذه النية قضية الغنائم الذي يبدو الله تعالى أعلم أن هذا لا يعني يخرج النية عن كونها صالحة أو عن كونها مأذور صاحبها، وإنما الذي يشكل فيما لو خالط هذه النية شيء آخر غير الغنيمة، يعني أقصد بهذا الشيء الذي هو الرياء السمعة، أن يخرج المرء ويشرك في نيته بين الجهاد في سبيل الله وبين طلب الثناء والمكان عند الناس، هذه نية تبطل النية الأصلية، لا أجر له، لا أجر له. لكن أمر الغنيمة قد جاء في الشريعة أكثر من نص على أنه أصلا من مقاصد الجهاد أو من الثمرات أو من الفوائد التي تعود على المسلمين بالنفع. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر خرج يتعرض عير قريش، هي عير فيها من أموالهم وخيراتهم، أموالهم وتجاراتهم، وكذلك من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، هذا حث. نعم، فبهذا يفرق بين الأمرين. الحديث التالي قال المصنف كتاب العتق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه فيما تعلم فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. هذان الحديثان فيهما ذكر لحال اعتاق العبد الذي يشترك به أكثر من سيد. فمن كان مثلا من العبيد بين ثلاثة سادة وأراد أحدهم أن يعتق هذا العبد، فهنا حالتان: الأولى أن يكون لديه مال يغطي ثمن العبد في نصيب المالكين الآخرين، فهذا يعتق نصيبه ويعطي المالكين الآخرين ثمن ما بقي، يقوم قيمة عدل، طبعا يقوم هذا العبد في السوق أو أهل الخبرة، هذا قيمته كذا، جزء منها اعتقه والباقي يعطيه المالكين فيعتق العبد. والحالة الثانية أن لا يكون لديه مال، فهنا اختلف الفقهاء على قولين: إما أن القول الأول طبعا الذي يرى أن العبد يظل مملوكا لهذين المالكين الآخرين، طبعا نمثل بالثلاثة كمثال وليس بالضرورة أن يكون ثلاثة، يمكن أكثر أو أقل، فيكون حرا من جهة ذاك المالك ويكون عبدا من جهة من بقي من المالكين، وإلا فقد عتق منه ما عتق، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أن العبد استسعي غير مشقوق عليه، يعني يكلف أنه يعمل ويكتسب حتى يخلص نفسه من بقية المالكين فيعتق بذلك. والشقيص الجزء من أعتق شقيصا من ملوك، بعض أهل العلم قال أن زيادة الاستسعاء مدرجة في الحديث تسعي، وأن هذا غير ملزم للعبد، لا يكون مكلفا بذلك. آخر حديث قال: باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. البيع عن دبر، عفوا ليس البيع عن دبر، الاعتاق عن دبر هو أن يعلق السيد عتق عبده على موته، يكون عنده مملوكين فيقول إذا مت فهم أحرار، هذا يسمى اعتاق عن دبر، وهذا جائز. وهل يجوز الرجوع في ذلك؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز ذلك استدلالا بهذا الحديث الذي فيه أن الرجل أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فرجع فيه أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم، باعه، يعني باع هذا العبد وأرسل ثمنه إلى هذا الرجل، يعني بعضهم نزل هذا الأمر بمنزلة الوصية، ولذلك اشترط بعضهم أن يكون هذا من باب الثلث وأن لا يزاد في ذلك، كأنه أوصى أن يكون هذا العبد حرا من كأنه أوصى يعني كمثل ما لو أوصى بمال، فإذا كان هذا العبد هو المال الوحيد للرجل أو أكثر من ثلثي من ثلث ماله فهنا لا يجوز هذا الاعتاق عند من ذكر ذلك من أهل العلم، وأنه لا يكون في ذلك إلا ما نزل عن الثلث. نكتفي بهذا القدر من الشرح، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب النافع المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا فيما أخذنا، وأن يتقبل منا الأوقات التي قضيناها في هذا الكتاب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله موجود الشرح مرفوع على الشبكة، أوصيكم بمراجعة أيها الكرام، مراجعة ما أخذتم في هذه الدروس، فبدون المراجعة حقيقة لا يثبت العلم. أوصيكم بمراجعة الحفظ وبمراجعة الشرح، هذا ما يتعلق بدروسنا في هذا الباب. نحن عندي الصلاة الآن ستقام، سأضطر للإنصراف، لكن بالنسبة لقراءة النظم، قراءة الإجازة، فلعل ذلك يكون بعد غد إن شاء الله، لعل ذلك يكون بعد غد، يعني يوم الأربعاء مناسب لكم. طبعا التسجيل انتهى بارك الله فيكم.